مهلا مهلا طارت بين الزهر وقالت فأنا الأحلى فأنا الأحلى. طفل طارد يوم النحلة نادى النحلة مهلا مهلا طارت بين الزهر وقالت فأنا الأحلى فأنا الأحلى. قال الطفل لماذا أنت فأنا الأحلى مهما كنت. قالت فانظر في أزهاري واشمم ريح زوايا بيتي. هل للطفل زهور مثلي تعبق فوق ثياب الطفل فأنا الأحلى يا مسكينة هذا فاعلم فصل القول. هل للطفل زهور مثلي تعبق فوق ثياب الطفل فأنا الأحلى يا مسكينة هذا فاعلم فصل القول. عاد الطفل مسلي البيت يقول أنت وماذا أنت فأنا عندي عطر أيضا ولنا زهر أو ما شئت. رش العطر على الأثواب وجرى ركدا نحو الباب. رش العطر على الأثواب وجرى ركدا نحو الباب. قال أتيت فشمي ثوبي. قالت يا خير الأصحاب. قالت ماذا؟ قالت ماذا؟ قالت ماذا؟ قالت ماذا؟ قالت أنت تنام طويلا وأنا أقدح طول نهاري. عسلا أجمع من أزهاري ما أحلى هذه الأزهار. قالت أنت تنام طويلا وأنا أقدح طول نهاري. عسلا أجمع من أزهاري ما أحلى هذه الأزهار. قال الطفل وماذا أفعل؟ قالت قم في كل صباح. راجع درسك ساعد أمك سر في الدرب بكل نجاح. قال جناحك شيء يغري وأنا خلق دون جناح. كيف أطير؟ فقالت حلق فنجاحك مليون جناح. عاد الطفل مساء قال ليست أحلى كلا كلا سوف أجد أطير بعزمي إني الأحلى إني الأحلى. عاد الطفل مساء قال ليست أحلى كلا كلا سوف أجد أطير بعزمي إني الأحلى إني الأحلى. قامت أم الطفل صباحا فرأته في غير العادة طفلا آخر ينضح جدا ويحيل الأرجاء سعادة. قالت مثل النحلة أنت ترقص في أرجاء البيت. قالت مثل النحلة أنت ترقص في أرجاء البيت. فأنا الأحلى قال الطفل ولها يا أماه الفضل. هي النحلة هي النحلة هي النحلة هي النحلة هي النحلة هي النحلة هي النحلة هي النحلة. طفل طارد يوم النحلة نادى النحلة مهلا مهلا طارت بين الزهر وقالت فأنا النحلة أنا الأحلى. طفل طارد يوم النحلة نادى النحلة مهلا مهلا طارت بين الزهر وقالت فأنا الأحلى فأنا الأحلى. أنا الأحلى أنا الأحلى أنا الأحلى أنا الأحلى أنا الأحلى أنا الأحلى أنا الأحلى أنا الأحلى.